في معنى المقابل. معنى واحد خبر ولا خبر؟ نعم نعم ولا خبر؟ نعم. لا المحاقلة بيع الزرع بثمر بثمر أو نحوه. وفصل بأنه بيعه قبل أن يشد قبل أن يبدو صلاحه أيضا. نعم. الصحيح استقرت سريعة لهذا يجوز تأجرها بثمن معنى. وحدثنا وحدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا سفيان حا وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن خليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا كان ابن عمر ما استفصل رافع ورافع فصل كما يأتي فالمخابرة لمنعها النبي بشراء أرض بأرض قد تنجح هذه ولا تنجح هذه يكري ما زرع هذه بزرع هذه يكري ما على ما ديانات وكذا هذا اللي يقع فيه الجهل والغرض فيقول لها يكريك جنوب ولك الجنوب أو لك الشمال أو لك ما على ما ديانات أو ما أشبه أما شيء معلوم مضمون يكريه الأرض كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا عاصع معلومة أو دراهم معلومة لا بأس به كما يأتي فما شيء معلوم مضمون فلا بأس به إنما الكراء الذي يكون فيه غرر مخاطرة. نعم نعم هذا في أول الهجرة كان أمرهم بشيء يرفق بهم هم أي يزرعوها وما يزرعوها غيرهم من إخوانهم المهاجرين ثم رخص في الأجرة عليه الصلاة والسلام. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب هذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يؤجره. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغ أرضيه

فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. حدثنا يعني بشيء معلوم لازم معلوم من الذهب والفضة ومثل الآخر. حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رابع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. حدثنا وهذا يفسر ما تقدمناه. حدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رابع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذا فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا. حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال